بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. القيادة العليا للجهاد والتحرير جيش رجال الطريقة النقشبندية. قام مجاهدو جيش رجال الطريقة النقشبندية بتنفيذ العديد من العمليات الجهادية في مختلف قواطع العمليات، وللفترة من 16 لشهر تموز سنة 2011 ولغاية 31 من شهر تموز سنة 2011 وفيما يلي جانب منها. أولا، قاطع بغداد الأول. قنص جندي للعدو الأمريكي على يد قناص الفصيل الثاني، السرية الثانية، الفوج الأول، اللواء 93. دك مقر العدو الأمريكي في معسكر التاج بقنبرتي هاون عيار 82 ملم بالتعاون مع أفراد من الشرطة الحكومية. تنفيذ المفرزة الثانية، فصيل الهاون، سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 47. قص مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 58. قص مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 49. قص مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 74. قص مقر للعدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 63. قص مقر للعدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء الثاني. قص مقر العدو الأمريكي في معسكر اللحوم في المحمودية بصاروخ نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 166. دك مقر العدو الأمريكي بأربع قنابر هاون عيار 60 ملم تنفيذ المفرزة الأولى حظيرة الإسناد، السرية الثالثة، الفوج الثاني، اللواء 74. قص مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 58. ثانيا، قاطع بغداد الثاني. قام العدو الأمريكي في الفترة بين الأخيرة بمحاولات يائسة لتحصين أوكاره لما تبقى من علوده ضد صواريخ وقذائف مجاهدينا الأبطال، وذلك بتسيير دوريات حول أوكاره وتحليق طائرات مسيرة، لكن هذه التحصينات وبسبب همة وعزم مجاهدينا ما عادت تغني شيئا. ففي قاطع بغداد الثاني عزم مجاهدون على قصف أحد أوكار علوج الاحتلال، وبعد متابعة مستمرة لدوريات العلوج وطيرانهم تمكن مجاهدو سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء الثالث، من استثمار غفلة العلوج والتوغل إلى ميادات الصواريخ البينة. من استثمار غفلة العلوج والتوغل إلى مديات صواريخ البينة، وتمكنوا من نصب 3 صواريخ وتوجيهها إلى مقر القيادة ثم إطلاقها. وانسحبوا بسلام قبل أن تخرج دوريات العدو لتصل منطقة التنفيذ. كالمعتاد وتجد مجاهدين منسحبين، وقد كانت إصابة الأهداف دقيقة كما روى ذلك بعض مصادر فصيل استخبارات اللواء الثالث. قص مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 25. قص مقر العدو الأمريكي في مطار صدام الدولي. بصاروخ نوع جراد تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 17. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع C-5K تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء الثالث. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 98. دك مقر العدو الأمريكي بثلاث قنابر هاون عيار 60 ملم تنفيذ المفرزة الأولى حظيرة الإسناد السرية الثالثة الفوج الثالث اللواء 25. ثالثا قاطع بغداد الثالث، استهداف عجلة للعدو الأمريكي برمان التفاز بالتعاون مع أفراد من الجيش الحكومي تنفيذ الحظيرة الثالثة الفصيل الأول السرية الثانية الفوج الثالث اللواء 32. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 48. قصف مقر العدو الأمريكي بثلاث صواريخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 53. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 78. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 9. دك مقر للعدو الأمريكي بأربع قنابر هاون عيار 82 ملم تنفيذ المفرزة الأولى فصيل الهاون سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 32. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 78. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 53. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة الصقر في الدورة بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 7. رابعا قاطع الأنبار الأول، تدمير عجلة للعدو الأمريكي بصاروخ موجه تنفيذ الحظيرة الأولى الفصيل الأول السرية الثالثة الفوج الثاني اللواء الأول. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 4. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 67. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 91. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 55. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع C-5K تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 181. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 155. خامسا قاطع الأنبار الثاني، تدمير روبرت للعدو الأمريكي بعبة ناسفة تدميرا كاملا تنفيذ الحظيرة الأولى الفصيل الثالث السرية الثالثة الفوج الأول اللواء 34. تنفيذ الحظيرة الأولى الفصيل الثالث السرية الثالثة الفوج الأول اللواء 34. قصف مقر العدو الأمريكي في معسكر طارق بصاروخ نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 118. دك مقر العدو الأمريكي بقنبرتي هاون عيار 60 ملم تنفيذ المفرزة الثانية حظيرة الإسناد السرية الثانية الفوج الثاني اللواء 43. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 88. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 179. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع جراد بالتعاون مع أفراد من الجيش الحكومي تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 22. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 31. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة الأسد في ناحية البغدادي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 118. سادسا قاطع ديال الأول، تدمير صهريج لنقل الوقود للعدو الأمريكي بعبوة ناسفة تنفيذ الحظيرة الأولى الفصيل الثالث السرية الثانية الفوج الثالث اللواء 10. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 71. قصف مقر العدو الأمريكي في مطار فرناس في بعقوبة بصاروخ نوع البينة في سرية الإسناد الفوجة الثانية اللواء 95. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحقتم في سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 101. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع جراتم في سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 65. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 33. دك مقر العدو الأمريكي في معسكر قرقوش في بلد روز بقنبرتي. دك مقر العدو الأمريكي في معسكر قرقوش في بلد روز بقنبرتي هاون عيار 120 ملم. دك مقر العدو الأمريكي في معسكر قرقوش في بلد روز بقنبرتي هاون عيار 120 ملم تنفيذ مفرزة الهاون سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 185. سابعا قاطع ديال الثاني تدمير عجلة نوع هامفي للعدو الأمريكي برمانة حرارية نوع RKG-3 ومقتل وجرح من كان فيها تنفيذ الحظيرة الثالثة الفصيل الثاني السرية الأولى الفوج الثالث اللواء 89. قصف مقر العدو الأمريكي في مطار فرناس في بعقوب بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 44. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة في سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 97. دك مقر العدو الأمريكي بقنبرتي هاون عيار 82 ملم تنفيذ المفرزة الثانية فصيل الهاون سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 84. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة المنصورية بصاروخ نوع جراد بالتعاون مع أفراد من الجيش الحكومي تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 57. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 19. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع C5K تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 139. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 44. ثامنا قاطع صلاح الدين الأول تدمير شاحنة نقل مؤن للعدو الأمريكي بعبة ناسفة ومقتل وجرح من كان فيها تنفيذ الحظيرة الثالثة الفصيل الثالث السرية الأولى الفوج الثالث اللواء 20. قصف مقر العدو الأمريكي في موقع السبايا يكر قصف مقر العدو الأمريكي في موقع سبايكر في قاعدة الكلية الجوية بصاروخين نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 26. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 112. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 75. دك مقر العدو الأمريكي بقنبرتي هاون عيار 120 ملم تنفيذ مفرزة الهاون سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 20. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 75. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع C5K تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 126. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع جراد تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 112. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة البكر الجوية بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 6. تاسعا قاطع صلاح الدين الثاني قنص جندي للعدو الأمريكي على يد قناص الفصيل الثالث السرية الأولى الفوج الثاني اللواء 187. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 156. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 37. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة البكر الجوي بصاروخ نوع كاتشوشة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 90. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 45. قصف مقر العدو الأمريكي. قصف مقر العدو الأمريكي في موقع سبايكر في كلية القوة الجوية بصاروخين نوع البينة في سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 137. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 45. عاشرا، قاطع التأميم الأول، تدمير كاسحة ألغام العدو الأمريكي ومقتل من فيها تنفيذ الحظيرة الثالثة الفصيل الأول السرية الثالثة الفوج الثاني اللواء الثامن. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 23. دك مقر العدو الأمريكي بقنبرتي هاون عيار 120 ملم تنفيذ المفرزة الهاون سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 16. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 18. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 51. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع C5K تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 80. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 188. الحادي عشر، قاطع التأميم الثاني، تدمير عجلة نوع هامفي للعدو الأمريكي بصاروخ نوع RBG7 ومقتل وجرح من كان فيها تنفيذ الحظيرة الأولى الفصيل الثالث السرية الثانية الفوج الثاني اللواء 108. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة الحرية بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 68. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 92. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 158. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا بالتعاون مع أفراد من الجيش الحكومي تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 94. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 11. قصف مقر العدو الأمريكي بثلاث صواريخ نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 99. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 68. قصف مقر العدو الأمريكي في القنصلية الأمريكية في عرفة في كركوك بصاروخ نوع جراد. قصف مقر العدو الأمريكي في القنصلية الأمريكية في عرفة في كركوك بصاروخ نوع جراد تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 108. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 11. الثاني عشر، قاطع نينوى الأول، تمكن فصيل استخبارات اللواء 66 في قاطع نينوى الأول من الحصول على معلومات بوجود تجمع للعدو الأمريكي في إحدى مقراته في نينوى، وعلى أثر ذلك تهيأ رجال سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 66 وجهزوا صاروخي البينة بعد أن أخذوا إحداثيات مقر العدو واستطلعوا مكان التنفيذ. وفي وقت التجمع للعدو المحتل في وكره قام مجاهدون الأبطال بنصب صاروخي البينة وإطلاقهما صوب التجمع العلود وإطلاقهما صوب تجمع العلود، وقد أصاب الهدف بدقة عالية وقتل وأصاب عددا من جنود الاحتلال، وتمكن مجاهدون من الانسحاب بسلام في حين هبط طائرتا بلاك هوك الإسعاف بعد قليل وحملتا القتلى والجرحى من وكرهم. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 40. قصف مقر العدو الأمريكي في بناية التلفزيون القدس وشقق الخضراء بصاروخ نوع جراد تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 56. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 24. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 83. قص مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع C5K تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 40. الثالث عشر قاطع نينوى الثاني قص مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 5. قص مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البين المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 52. قص مقر العدو الأمريكي في قاعدة القيارة بصاروخ نوع كاتيوشا. قص مقر العدو الأمريكي في قاعدة القيارة بصاروخ نوع كاتيوشا تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 96. قص مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 73. قص مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 85. قص مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع C5K تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 127. قص مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البين المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 5. قص مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث قص مقر العدو الأمريكي قرب منطقة الكوير بثلاث صواريخ نوع البينة. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 77.